الليلة فيها نور النبي الهادي. عمري قلبي عمري حبي عمري قلبي عمري حبي أول بس الليلة دي الليلة دي. بقول من بعد مدح الحبيب انا هحكي يا مستمعين. دي قصة في جلع عبر حصلت بقالا سنين. مع حمدي وافكار ولاد عمي بقالي اتنين. هنبدأ من أولها بموجزها وتفاصيلها وأهم الدنيا وعمايلها يا ما بهدلت حلوين. الشيخ مؤمن بيقول لأخوه ايه يا شريف؟ قال له نعم يا ابني. انا بقول لك امشي في سلك حضرة النبي ومفيش احسن من الاستقامة. الاستقامة هي اساس الدين. ذهب رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قل لي في الإسلام شيء لا أسأل أحدا غيرك فيه. فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. ما فيش أحسن من الاستقامة يا أخوي. يقوم يرد شريف على الشيخ مؤمن أخوه ويقول له بقول لك إيه. نعم. مالكش دعوة بيا، خليك في حالك انت ماشي مع الدرويش زمايلك كده والحد كده بقى وكفاية. انا مش هشوقكم معايا والحد كده بقى وكفاية. ده انا مش هشوقكم معايا. اسمع يا حاضر ويايا وحد المولى في علا. كان فيه راجل اسمه شريف الظلم عنده هوايا وكيف. كان فيه راجل اسمه شريف الظلم عنده هوايا وكيف. شريف وجوه ما كانش شريف. شريف وهو ما كانش شريف. ده اسمه خالي من معنا وكان له اخ اسمه مؤمن. مؤمن وهو صحيح مؤمن. وكان له اخ اسمه مؤمن. مؤمن وهو صحيح مؤمن. والراجل اللي يكون مؤمن يمشي بقى بما حكم الله. غلوب نصايح تشرف اخوه ولا فيش فايده برضو ياهو. غلب نصايح تشرف اخوه ولا فيش فايده برضو ياهو. شريف ده طايش قوي معتو. شريف ده طايش قوي معتو. ماشي براحته كده بهوا غلب نصايح في شرفته ولا فيش فايدة برضو ياهو شرب نصايح قوي معتوه ماشي براحته كده بجوا وحي. صلوا على النبي اللي يحب النبي يصلي عليه. الشيخ مؤمن الراجل الطيب بينده لمراته بيقول لها يا عدلية قالت له نعم قال له واحنا معانا السنة دي قد ايه نقدية قالت له معانا 2500 جنيه قال لها يبقى السنة دي لازم نزور حضرة النبي ونخلي 500 مصاريف البنت قامت قالت له بس البنت لسه صغيرة هنسيبها عند مين هنسيبها لأخوك يبهدلها قال لها لا أنا هوديها عند جاري الشيخ عمار قالت له كده قطع لزيارة الرسول والطلب بتاعه قبل هو وزوجته فقبل السفر بيومين خد بنته راح يوديها على بيت جار وماشي خبط على الباب مين انا الشيخ مؤمن افتح يا شيخ عمار فتح الباب اهلا وسهلا اهلا اهلا يا سيدي انا اهنيك على زياره حضره النبي قال له عقبالك ان شاء الله افكار بنتي خليها عندك امانه لحد ما عود من عند رسول الله قال له اوي اما شالت لهاش الارض اشيلها على راسي بنتك امانه وجوه العين وبالسلامه سافر وامنين ومطمئنين الشيخ مؤمن ترك البنت عند الجار وتوجه لزيارة النبي المختار لكن فيه لعب في الأقدار دايما القدر بيلعب دور كبير راح يحج ويزور حضرة النبي مات في أرض الرسول هو ومراته الدنيا دي دوارة والزمن غدار مؤمن وزوجته راحوا الحجاز الاتنين رايحين يزوروا النبي ماتوا هناك أطهار راحوا يحجوا وسابوا أفكار أمان عند الجار عمار راحوا يحجوا وسابوا أفكار أمان عند الجار عمار قبل السفر قبل المشوار قبل السفر قبل المشوار وصوم علي الجار إياه قال دي أمانة وجوه العين بالسلامة سافروا أمنين قال دي أمانة وجوه العين بالسلامة سافروا أميني دي لسه طفلة 7 سنين دي لسه طفلة 7 سنين تانية ابتدائي يا أسفة جت الإشارة بالسعودية من أرض زين الأنبياء جت الإشارة بالسعودية من أرض زين الأنبياء مؤمن وزوجته عدلية ماتوا في حب رسول الله ونشوف شريف راح يعمل إيه راح للجار وتوسل لي نشوف شريف راح يعمل إيه راح للجروة توسل لي دمع الخداع ظاهر فعني وبكل حيلة خد بنت أخاه واحد عاشق حضرة النبي سمعني الصلاة عليه. بعد ما مات الراجل عند الرسول هو والست مراته الشريف ما صدق ان اخوه يموت فخد واحد زي حضرة العمدة واتنين من الاعيان وصلوا لحد الجار الشيخ عمار عشان يجيب بنت اخوه. خبط على الباب افتح يا شيخ عمار الباب. فتح الباب يا سيدنا احنا جايين عشان ناخد البنت. حاضر ايه رأيك؟ قال له بس البنت لسه يعني ومش عايزين نعرفها ان ابوها وامها ماتوا عند الرسول وانا وانت يا شيخ شريف واحد وخلي البنت عندي يومين. قال له لا البنت بنتي وانا حوديها المدرسة مع ابني وتو ما تكبر هجوزها لحمدي ومن عندي والعندي حكرمها وراعيها. يرضكوا كده يا مجلس؟ أمو الناس اللي قاعدين قالوا آه مفروض برضو البنت تروح لعمها. والله انتوا على مزاجكم البنت كانت نايمة. أفكار أفكار حبيبتي. نعم اصحى قومي كلمي عمك. قالت فانا ماليش عم غيرك يا عم الشيخ عمار. قام الراجل عيط لا حول ولا قوة الا بالله انا يا بنتي حاجة زورك وما تزعليش او ابويا مات عند النبي. قال لها انا لله وانا اليه راجعون احنا كلنا حنموت يا شطرة. قام شريف همه من الارض كده وخب بنت اخوه في حضنه. تعال يا حبيبتي تعال تعال تعال بيستعطفها عشان ايه انتوا عارفين؟ عشان الارض والملك. يشوف العيال اللي بتسمع البوسه مش لله. شوف عمها القاسي بيقول ايه. البنت اخويا حبيبتي يا خلق سيبوها انا اولى بربايتها منكم ما انا برضو زي ابوها وكمان هعلمها مع ابني حوديها عالمدرسة زوري وتبقى عروسة حمدي من العندي والعندي حكرمة ورعيجة. في عزل بلوم الحب كله نعيم لا في عزل بلوم ولا في حبيب محروم الحب كله نعيم لا في عزل بلوم ولا في حبيب محروم. خد البنت وحاول بعطفه يلهيها وتطلب بسرعة يديها وبالحرير كان يكسيها. فعله ده كله ما كانش لوجه الله. أليه شريف البنت اخويا حبيبتي يا خلق سيبوك انا اولى بربايتها منكم ما انا زي ابوك وكمان هعلمها ومع ابني حوديك عالمدرسة زغري وتبقى عروسة حمدي من عندي والعندي حكرمها ورعيها حاول بعطف والليجة تطلب بسرعة يديجة حاول بعطف والليجة تطلب بسرعة بيديجة وبالحرير كان يكسيجة فعله ما كانش لوجه الله كله مكر وكله خداع غدر وظالم قوي خداع كله مكر وكله خداع غدر وظالم قوي خداع واللي في حق الغير طمع بيبقى جزاؤه على الله خد بنت اخوه ودخلها المدرسة مع ابنه البنت تنجح ابن عمها شريف يسقط ودخلت هي الثانوي سبقته كل سنة تنجح وتطلع من الأوائل وتجيب نمر عالية خدت الثانوية وهو لسه فيها ونجحت بامتياز وعدت ما شاء الله فجت بقى قالت له يا عمي قال لها نعم قالت له هكمل تعليمي فين نعم ان شاء الله انا ناوي ادخل كليه الطب لسه بدري ليه يا عم قال لها ما لحد كده كفايه بقى يا بنتي واحد من الجماعه السهيره اللي بيسهروا مع شريف اللي بيشربوا خمره وشاطرين في خراب البيوت اللي اسمه شيخ العرب قال له نعم قال له ما بلاش تعليم البنت لو دخلتها كلية وصبحت طبيبة أو مهندسة بكرة تقول حقي وليا يعني أنا ليا خمس فدادين وحقي فين في البيت وحقي في المواشي زقها بقى ولا دخلها على ابنك وخلاص وريح نفسك سيبك من التعليق شريف سمع كلام الجاهل ومفيش أفظع من الناس اللي بتخش بالفتنة في البيوت خلي بالكم إن الإنسان لا يكب في جهنم على وجهه إلا من حصائد ألسنتهم اللسان هو اللي بيوقع النفر في الشرط شريف سمع كلام المجرم سمع كلامه وقال ايه وصحيح معقول وصمم بقى ينفذ وينفذ وعلى طول الراجل بيقول لبنت اخوه ايه يا أفكار على أمرك أنا المسؤول من اليوم أخذت قرار تقعدي في الدار وكفاية يا وكفاية يا أفكار السنوي كده معقول قالت يا عم ده مستحيل مفيش حداية للعلم بديل علشان خطري تم جميل وخد مراسي مانيش عاوزاه. قال لي جاورسي مفيش ليكي ولوجه المولى بربيكي. قال لي جاورسي مفيش ليكي ولوجه المولى بربيكي. وكفاية كسبت ثواب فيكي علمتك فترة لوجه الله. عمر الظالم ما بيولد على الجنة. شريف عمها راح جايب العقد بتاع الأرض وعقد الدار وراح حرقهم في قلب النار، وكتب عقد زور إن أبوها الشيخ مؤمن بيع له الخمس فدادين قبل ما مات. فالبنت بتقول له عم أنا هدخل كلية إيه؟ قال لها تعليم، مانيش غاولين تعليم. قالت له الله، طب علمني وخد الملك، ما نش عايزة حاجة. ملك؟ ما فيش عندي لك حاجة. ليه؟ مش أنا ليا خمس فدادين أرض؟ لا، ورث ما فيش ليك ولوجه المولى بربيك. مش أنت واخدة الثانوية وبتعرفي تقري وتكتبي؟ قالت له أيوة، اتفضلي ادي عقد بيع الارض من ابوكي قبل ما مات، وادي عقد بنصف بيع البيت قبل ما مات، وده انا كنت سايب له البيت لله. هترد على عمها تقول له ايه؟ تقول له انت وضميرك يا عمي وفيك اله موجود، هو كريم وحنود وكرمه كرمه ملوهش حدود. والدنيا فني يا عمي وفيك الأجل بالنفس معدود، وإن كنت ناوي يا عمي من العلم تحرمني راح تبقى ظالمني، لكن المنتقم موجود. قالت يا عم ده مستحيل، مفيش حداية للعلم بدي، علشان خطري تم جميل وخد مراسي مانيش عاوزاه. قال لي هورسي مفيش ليك ولوجه المولى بربيك، كفاية كسبت ثواب فيك علمتك فترة لوجه الله. قالت يا عم ده يبقى حرام، العلم نور والجهل ظلام، أنا صبرة معاك وعلى الأيام علشان خاطري بقى لله وحد. عاش النبي صلي عليه. قالت له يا عم انت عاقل، والعاقل لازم يحكم حكم راجل عادل، ولا انت عايزني اقول عليك انت جاهل يا عم؟ قال لها بت كأن ده اللي احنا بنقبضه من التعليم. طب تعال تعال، بعد ما تكبري وتاخدي الشهاده بتعرف تشتميني؟ بتعرف تشتميني يعني في الادب؟ فحمد ابنه جه خد العصايه من ابوه وقال له يا ابا حرام، وفضل يلوم على ابوه. شوف الواد بيقول لابوه ايه؟ بيقول له يا اللي انت داير بتظلم حاسب، استنى على مهلك شويه يا بابا يا ظالم بقى اتقنى. ياللي انت داير بتظلم حاسب حاسب حاسب، استنى على مهلك شوي. على مهلك شوية يا ظالم يا ظالم بات أنا شتمني يا قليل الأدب وراح ماسك في ابنه خد خد اتلمت الناس ايه يا جدعان اللي حصل ده بتتخانق مع ابوك ليه يا حمدي مش عيب قال ابويا ظالم ابويا ظالم وقال ايه قدام الناس قال له ياللي انت داير بتظلم حاسب استنى على مهلك شوية يا ظالم بقت أنا يا عاصي الإله يا عاصي الإله يا ترك الفرض والسنة لك يوم يوم يوم ولك ساعة حساب جاية واللي يجور على وليا لا يعرض على جنة خي خي حبيبي لقاسني يا خي خي خي حبيبي لقاسني يا خي قلبي القلب خوفي علي وعمل ايه امانا كنت تقابله وتقول له الفرح نسيني وقول له يشاور عقله ينسى يوب ويجيني وحلف بويني وحلف بويني فايت قلبي على نار حبي انا مش قادر علي انا شوف من امتى انا ناسي وانت دايما شاغلي ومرسلة الشوق خلانا بعت لك مرسال الروح والعين عايزين يشوفوني بقابلك وارتاح من الفكر يومين الشوق خلانا بعت لك مرسال الروح والعين عايزين يشوفوني بقابلك وارتاح من الفكر يومين يا تجيني يا تقول اروح لك يا تقول اروح منك فين يا تجيني يا تقول اروح لك يا تقول اروح منك فين خايف خايف حبيبي لقاسني يا خي ودي حمد ولا قال له نعم اكنك انت تعرف تزقني قدام الناس والله العظيم والله العظيم ما تقعد في بيت افكار بتقول لحمد اخصى عليك يا حمد تزق ابوك قدام الناس انت بتحسبني هحترمك لا بالعكس ده انا هحتقرك يا حمد. اخصى عليك كل ده بتستعطف عمها علشان يقول لها اعلمك. قال لها ما تحاوليش برضه تعليم مانيش هعلمك. بكت كده يا عم. لما الولد بقى عارض ابوه ولما زود لومه يا ابوه اتلم والخلق حاشوه. ايه اللي حصل يا خلق الله وبعد ساعة من اللمة البيت خلي ولا في الزحمة والليل قتا والكون ظلمة واليتيم ربنا وياه ماشية الحزينة في طريقها ودمع العين هو رفقها بتشتكي حالها لخالقها وتقول له سترك يا ستار. افكار لما لقت بقى عمها مش هيعلمها فجت في نفس الليله بتاعت الخناقه اللي حصلت ولمت هدومها اليتيمه والبنت كانت جميله قوي قالت لي يا رب اسمه الكريم. خدت الهدوم والكتب ومشيت حزينه في بلاد الله. ماشيه البنت في طريقها بتقول ايه ومش هقول الا ما تسمعوني الصلاه على حضره النبي. بتقول الدنيا فيها الفرح لو بيجي بيجي يومين ويروح ويجي الحزن يفضل سنين وسنين. ماشية الحزينة في طريقها ودمع العين هو رفيقها بتشتكي حالها لخليقها وتقول له سترك يا ستار. وبعد الخناقة ما انفضت قام شريف الظالم عمها ودي حمدي. قال لي نعم. فين بنت عمك يا ولد؟ الله افكار اسأل قد عند الجيران يا ولد. راح عند الجار يا ناس يا اللي هنا نعم بنت عمي مهشنا. لا يا اخوي. سأل البلد كلها بيت بيت رجع معيط على البيت. ابوها قال له الله فين بنت عم؟ قال له اه يا ابو على قلبك ما انت السبب مش لاقي بنت عم يا ابو. ساعتها قال الظالم فين فين راحت افكار رد ابنه عليه ومنين منين ارتحت افكار ما انت السبب السبب يابا في اللي ترحت افكار فرقت بين حبيبين اه يابا على قلبك فرقت بين حبيبين اه يابا اه يابا يابا يابا على قلبك اه يابا على قلبك افكار كانت راحت ابنك وابنك كان راحت افكار مشي البنت في الطريق لقت فيلا ببستان جميل بس بقيت في قلب الجبل الحراس اللي على الفيلا شافوا النور اللي جاي بالليل منور في القمره والبنت جميله زي القمره فالغفر بيقول لزميله الغفير انت شايف زوال جاي في الجبل قال له اضرب عيار اضرب كمان عيار عيارين راحت وقع البنت ما جوش فيها بس وقعت من الخضه راحوا عليها مين انا تسمك ايه قلت لهم افكار جايه منين قدري قدري خدوني خدوني دول كانوا خافرين حارسين على بستان وأسرع علي جوه من داخل البستان السرايا ديك بتاعت باشا اسمه أسعد الباشا ده مش متجوز ورث الأطيان دي كلها والأرض والفيلا عن أبوه واللي ساكن في السرايا هو وأمه فلما سمع ضرب النار نزل من سرايته يجري بين الأشجار يشوف الغفر إزاي وليه ضربوا النار ولما وصل البوابة شاف الحلي والجذابة ويا حلوين بس غلابة ويا حلوين بس غلابة اه يا زمان على فعلك اه تعال يا حلوة قوليلي منين رايحة قوليلي طريقك فين قالت يا عمي المساكين طريقهم والله ما هو معرفين الباشا لحد البوابة شاف البنت اللي شكلها شكل القمر واقفة مع الغفر وعمالة تبكي وتعيط بدمع العين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تعالي يا حلوة قولي لي انت منين قالت له والله ما انا عارفة طريقي فين لا إله إلا الله لحد كده تعالي معايا اسمك ايه قالت له افكار ايه قصتك ايه حكايتك قالت له ابويا وامي راحوا يزوروا حضره النبي وسابوني عند جارنا الشيخ عمار ابويا وامي ماتوا في ارض رسول الله تولى تربيتي عمي لحد ما خدت الثانويه وطلعت من الأوائل فقلت له يا عم كمل لي التعليم قال لي لا طب خد ورثي قال لي مفيش ورثي لك ضربني طفشت من عنده. مش معقول الجمال ده يهان في الصحراء. تعالي يا حلوة أنا هعلمك. والباشا طلع فوق في السرايا ينده لأمه: ماما قومي شوفي المعجزة، شوفي البنت اللي ربنا بعتها لي. أمه لي عجوزي، قالت له: جرى إيه يا أسعد؟ فين هي دي؟ تعالي أفكار خشي تعالي. شافتها الولية: بسم الله ما شاء الله. تعالي يا أختي ما تعيطيش يا حبيبتي. قام الباشا قال لأمه: إيه؟ بيقول لي: يا إيه رأيك يا ماما في الحلي وأفكار بين عليك أصيلة بس الزمن غدر. إيه رأيك يا أما نجيب المأذون وأتجوزها وتبقى حلالية زوجة شرعية وافرح أنا وأفكار؟ قالت له: أنت مجنون؟ خش يا بنت نامي أنا جعانة. جابت لأفكار الأكل كلت ودخلت في أوضة لوحدها تنام. لكن مين اللي يجيله نوم؟ الباشا بيقول لهم: إيه رأيك يا ماما في الحلي وأفكار؟ بين عليها عصيلة بس الزمن غدار. من اليوم أخذت قرار، بكرة يجي المأذون وتبقى حلالية زوجة شرعية، تبقى حلالية زوجة شرعية. وافرح أنا وأفكار. قالت له أمه: بتقول إيه؟ وأنت يا ابني جرالك إيه؟ إيه اللي حصل قول لي عليك. اسمع يا ولدي وكن معقول، اسمع يا ولدي وكن معقول. دي بنت جاية من الشارع وانت ابن باشا مصايع. والله ده يبقى خبر شايع يلزع سرك في الوديان. قام رد اسعد على امه: الورد جاني لازم اشمه والشوك مين بيروح يمه ويبوت النرجس والأزهار. اسكت يا ولا يما اسمعي كلامي، دي متعلمة بس فقيرة والفقر وحش وهي ضيفة عندنا يا ماما. ادخل يا قطك نام يا ولد. سمع كلام امه ودخل قطه ينام والبنت ما نامتش، صح يا طول الليل. طلع النهار قالت: افكار عايز امشي ويا معاير المساكين. الدنيا ما بتدومش معاير المساكين الدنيا ما بتدومش ده دنيا قلابة يوم لك وعشرة عليك أنا صبرة يا ربي على المكتوب واللي انكتب يمشي نزلت حزينة بين الجبال نزلت حزينة بين الجبال شافت صياد ما قال غزال نظر إليها قرب يا غزال الحلوة طريقها فين تعالي معايا واركبي على جوادي اركبي تعالي معايا واركبي على جوادي واركبي في عينيا تعيشي تمددي هريحك يا نور العين هريحك يا نور العين قالت يا عم بعيد عني قالت يا عم بعيد عني أنا غريبة البعد ألم أنا غريبة والبعد ألم شاف الحل وقال يا ظلمني تعالي معايا يا ضيل عين ماشية بين الجبال شافت صياد راكب جواد ومعاه سلاح بيصطاد الغزال جري وراها بالجواد خد يا صبية نعم اسمك ايه؟ قلت له افكار طب ما تخافيش تعال ابعد عني يا عم من المعروف انا لا يمكن اخونك ركبها على الحصان ومشي بها الى زرعة غاب بركة يعني بركة غاب ونزلها من على الجواد وقال لها الوصل هنا يبقى طاب الصياد نزلها من على الحصان بتاعه وقال لها ايه رأيك بقى مش معقول ان احنا لازم نتمتع ببعضنا والجو هنا رايق لنا والغاب مداري علينا قالت له اه طب ونتدارى من الناس فين قال لها مفيش هنا ناس طب ورب الناس مسأل فين الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء قال لها شوفي بقى مقول ما تحاوليش بكلامك ده انك تأثري علي انا لازم اخد منك رغبتي وإلا دفنك هنا في قلب الرمال ويكون هنا قبري تضرعت أفكار إلى الذات العلية وقالت يا رب إن كان أبويا فضح عرضي وليا فده حق الناس وحيخلص من أبويا وإن كان أبويا حافظ على عرض الولاية مفيش غيرك أنت يا رب تقدر تحفظ عرضي أنا غريبة هنا تفاجأ أفكار بحية طلعة من قلب الجبل تزحف على ظهرها وراحت جاية على رقبة الظالم راحت خنقان شافت الحية ملفوفة على رقبته راحت شد الحصان وراحت راكبة على الجواد لكن هي أول مرة تركب خيل شدت اللجام جري بيها الفروسية ما هيش ليها وقعت وانكسرت رجليها. الدنيا فيها الفرح لو بيجي بيجي يومين، ويروح ويجي الحزن يفضل سنين وسنين. يا ملوع الحلوين ليه يا دنيا ليه كل يوم ليك يا حال على كل حال. يا يا يا دنيا علم كتب صبري. شدت عنان وجلبي الفروسية ماجيش ليجا، شدت عنانه جريبيجا الفروسية ماجيش ليجا، وقعت وانكسرت رجليجا على الطريق بقى بتفول. الحصان وقعها كسر رجليها، والدنيا كانت ليلت بقى تاني ليله. الجواد وقعها على طريق عمومي، اللاوي تاكسي معدي فرش الطريق بالنور وركبه باشا عظيم، باين عليه النور شاف الصبيه مرميه وتشبه بقلب النور، خدها وراح لطبيب عظام مشهور. الباشا اللي خدها ودها الدكتور عظام، جبس لها المكسور وعاشت مع الباشا. نفسك تدخلي كلية ايه؟ قالت له كلية الطب. انا ما حلتش الا ولد واحد اسمه وجدي، هقدم لكم انتوا الاتنين السنة دي في كلية الطب. قدم لأفكار وجدي ابن الباشا في كلية الطب، ومرت سنة وتاني سنة وتالت سنة لحد ما خلصت الدكتوراه وفتحت عيادة أمراض باطنية، والدكتور وجدي ابن الباشا فتح جنبها عيادة أمراض الشلل، والفتاح العليم فتح عليها. هنرجع بقى ونروح للظالم عمها. أنا قلت اللي بيظلم مش ممكن يشوف سعادة في حياته ولا بعد مماته. عمها شريف في القرية جاله المرض بالشلل وقعد 3 سنين رقد في البيت عيان، وحمدي ابنه عمال يوديه دكتور هنا ودكتور من هنا. لما خلص عليه بيع الارض 5 فدادين ما بقاش فاضل الا 5 فدادين بتوع البن. فجيب فريلة من ذات الليالي حمدي زهق من المرض بتاع ابوه وقال له يابا. قال له نعم. قال له يابا في دكتور في مصر اسمه وجدي، نروح له يابا. قال له وديني يا ابني. حمدي خد ابوه وراح له للدكتور وجدي. اسمك شريف. وانت ابنه حمدي. الدكتور كشف عليه وقال له اسمع يا حمدي انا عايزك لوحدك. قال له نعم. روق شويه. نعم. يا ابني لا بكيفي ولا بكيفك، يا ابني لا بكيفي ولا بكيفك، احسن توفر مصاريفك وخساره تخسر له فلوسك، ابوك عيان قوي وتعبان. يا ابني لا بكيفي ولا بكيفك، احسن توفر مصاريفك وخساره تخسر له فلوسك، ابوك عيان بقى تعبان. الدكتورة أفكار كانت على موعد لزيارة الدكتور وجدي زميلها ومتربيين سوا، فدخلت العيادة عنده. أهلا دكتور وجدي. أهلا الدكتورة أفكار. إيه الظروف الحلوة دي؟ إيه أنت زعلان ليه كده؟ قال لا والله عندي واحد تعبان قوي جوه اسمه شريف، بس أنا شفت له روجيتات كتير قوي وابنه صرف عليه مصاريف الهد والراجل تعبان قوي، فأنا بصراحة قلت لابنه شريف. ايوه. وابنه ابنه اسمه ايه؟ اسمه حمدي. ده الدكتور بيكلم الدكتوره بقى. حمدي وشريف. الله. ايه انت سرحت في ايه يا دكتور افكار؟ ايه ده عمي. عمك؟ ايوه عمي. قال له افكار هي يا عم. دكتورة مسكت ايد عمها بستها. الراجل من فرحته ببنت اخوه اتفكت الصدمة العصبية اللي كانت عنده وراح نازل من على المشرحة جري سليم ومسك افكار بنت اخوه وقال لها ايه. الدكتور دكهوة وجدي بقى متحير سبحان الله مشلول، وانا كشف عليه دلوقت ونزل يمشي على رجليه سبحان الله. سمع الراجل هو بيعيط وبنت اخوه واقفه قدامه بيقول لها ايه؟ بيقول سامحيني يا افكار علي حصل مني، طبعت في حقك يا بنتي ام حقي راح مني، ودي الخمس فدادين ادي الخمس فدادين لسه موجودين، خديهم يا نور العين بس ارضي بقى عني. بضمير سامحتك وابني انت اللي فاضل بقى لي، بضمير سامحتك وابني انت اللي فاضل بقى لي، وحمد اخويا نور عيني ماليش غيركم بقى على طول. عملت ايه يا حمدي؟ خدت الشهاده؟ قال لها لا. اظن بقى افكار دلوقتي انت دكتوره. بتقول لي يا عم انا مهما اكون او وصلت من العلم فلا يمكن اتكبر على اهلي. قال لها يعني تقبلي تتجوزي حمدي ابن عمك؟ قالت له ما طلبش ايدي حمدي، انا حمدي ايدي لابن عمي. الراجل من فرحته قال قبل ما نرجع على البلد يكون مكتوب الكتاب. المأذون وكتب الكتاب على حمد ابنه وراحوا الثلاثة زاروا حضرة النبي ورجعوا من عند الرسول يقولوا ايه؟ لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي، يد يتم فرحنا والنبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي يتم فرحنا والنبي عند النبي.